مكتوب علي ومن غير مولاه مغلوب على أمري والأزمان يجري محسوب على عمري وأفضل على صبري مغلوب على أمري والأزمان يجري محسوب على عمري مكتوب لي أداري واكتم في ناري وحبيبي جاري وله وداري مكتوب لي أداري واكتم في ناري وحبيبي جاري وله وداري يا ناس عن سر قلبي لا نادر أقوله ولا قادر أخبي لا نادر أقوله هو يموت واسأل عليه لو غاب خايف لي أبوي يتوب القلب ويا داب والفكر بات مشوب واسأل عليه لو غاب خايف لي أبوي يتوب القلب ويا داب والفكر بات مشوب واسأل عليه لو غاب خايف غياب ويتوب القلب ويا داب والفكر بات مشوب واسأل عليه لو غاب خايف غياب ويتوب ويجيني ويسلم واضحك واتلم والقلب يتظلم من غير ما يتكلم ويجيني ويسلم واضحك واتلم والقلب يتظلم من غير ما يتكلم واضحك واتلم والقلب يتظلم من غير ما يتكلم وافضل على صبري مغلوب على امري والزمن يجري محسوب على عمري وافضل على صبري مغلوب على امري والزمن يجري محسوب على عمري مكتوب لي داري وقت في ناري حبيبي جاري ولا هو داري يا ناس قولوا عن سر قلبي لا نادر أقوله ولا قادر أخبي من حبيبي واللي كتب لي معاه كتب لي ما مكتوب عليها